الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة نت. أقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الدورة التأصيلية التطبيقية في تدبر الذكر الحكيم، وهذه ليلة الأربعاء 28 من شهر ذي القعدة المحرم. وصلنا أو شارفنا على نهاية الدورة، فيوم الغد بإذن الله هو اليوم الأخير من أيام هذه الدورة. وحقيقة أيها الإخوة، سواء من يحضر في المسجد أو من يشاهد، هناك سؤال يتحرك في الذهن: هل استطعنا أو هل حصل تغيير بالنسبة لنا أم لا؟ كثيرا ما نحضر دورات، لكن إن كانت الدورة المراد منها تغيير في السلوك، نحن الآن في النهايات، هل حصل تغيير في السلوك أم لا؟ سؤال لنفسي وللإخوة جميعا، لا بد من أن نحرك هذا السؤال في أنفسنا. هل حصل تغيير؟ يعني إحنا الآن جينا حضرنا الدورة، دورة تطبيقية، وأبدا ما كان مقصود من الدورة إنه الناس تأخذ معلومات وتطلع بها، كان مقصود احصل تغيير. الشخص المتكلم ممكن يبذل الجهد، لكن الجهد الأكبر لابد يكون من الشخص المتلقي نفسه، إنه يكون هو جاي ومتهيئ في نفسه إنه لابد يحصل تغيير. يعني أنا بعد الدورة أرجو أن لا يكون حالي كالحال قبل الدورة. فدي مسألة يعني أنا وطالب جميع الإخوة إنه يحاولوا يراجعوا أنفسهم فيها، هل حصل تغيير؟ هل نحن ماشيين باتجاه تغيير؟ تكلمنا من أول يوم في الدورة إنه يا جماعة الحالة غير مرضية أبداً، باعتبار عموم الناس، قد يكون في شخص شخصين ثلاثة فيهم شيء من الحرص على التدبر، لكن لما نتكلم عن التدبر كخلق مجتمعي الناس كلها يكون عندها شدة، احنا بنحس انه فيه ضعف، حتى اللي بيتدبر تدبره ضعيف او قليل او ما عميق. فاحنا دايرين تدبر يكون تدبر زي ما تكلمنا في المحاضرة او في الدرس الماضي، التدبر لا يختص فقط بالقرآن، القرآن يحتاج تدبر، الأذكار تحتاج تدبر، أفعال الصلاة تحتاج تدبر، الأحوال الخارجية والتغيرات اللي بتحصل تحتاج أيضا تدبر، سواء سميناه تدبر أو سميناه تفكر، النتيجة واحدة. فنحتاج قبل ما نستمر ونواصل في إكمال الدورة لابد من سؤال مباشر وصادق وأمين مع النفس، إنه هل حصلت بدايات تغيير؟ لو فرضنا ما حصلت، هل في نية؟ لو ما في نية بنحتاج صراحة إنه تستجمع نية من أجل التغيير، نريد أن نغير علاقتنا بكلام ربنا، لأنه هو هدانا وهو روحنا ورحمتنا وهو الذي يهدينا، لا نقول للطريق القويم، وإنما كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ممكن يكون في أكثر من طريق قويم، لكن أقوم طريق في كل شيء، في كل شيء أقوم طريق هو شنو؟ هو القرآن. وبالتالي محتاجين محاسبة نفس، مراجعة حقيقية، ما شرط تكون الآن في المجلس ده، قبل الحضور للقاء الأخير يكون عند الشخص مراجعة. أما كونه نجي نحضر لنا دورة بنية الاستفادة في المعلومات اللي فيها، فليس من أجل هذا أقيمت الدورة، هي دورة الهدف الأساس فيها التغيير. وهنا من أجل التغيير، بما إن هي دورة تطبيقية، بالأمس كان في مجهود يعني مشكور من الإخوة في محاولة التدبر في سورة ياسين، خرجت فوائد جميلة جدا تدل على أن الناس عندها القدرة، لكن كان عندها خوف. وبالأمس يعني قبل الدرس كنت أتكلم مع واحد فقال لي زمان كان عند الناس اعتقاد إنه القرآن ده الشخص اللي بيحاول يفهمه كان غلط فيه وبتنزل عليه صاقعة، وبالتالي حرموا الناس من فهم القرآن. حتى بقول لك الدائري يفسر القرآن يمشي يطلع الخلا. ليه؟ عشان لو جات صاقعة تضربه براو وما تضرب زول تاني معاه. تعطيل ليس بعده تعطيل، إن كان التعطيل من الشيطان أو كان التعطيل من بعض أئمة الضلال أو كان التعطيل من بعض الجهال، هذا التعطيل يجب أن يزول مع المحافظة على الأدب. لا ندعو أيها الإخوة، ويجب أن يكون ده حاضر في أذهاننا، لا ندعو للخروج من التعطيل إلى الجرأة. نريد الخروج من التعطيل إلى حسن الانتفاع بالقرآن مع الضوابط الشرعية. لا تقل على الله بغير علم، محتاج تتدبر. إن كانت الآية ما واضحة اقرأ فيها تفسيرا، حتى لو كانت واضحة إذا قرأت تفسير سيكون هذا أكثر لأجلك وأقدر، تكون أنت بعدها أقدر على التدبر وعلى التأمل. لكن قلنا التدبر يبدأ من حضورك للصلوات الجهرية، والحمد لله الآن في السودان بدأت ظاهرة القراءات الطويلة في الصلوات. يعني من قبل 10 سنوات كان القراءة الطويلة قليلة، الآن لا، صلاة الفجر تجد الأئمة يطولون، بل حتى في العشاء وفي المغرب. ركز، أحضر قلبك، حتى لو أنت ما قاري تفسير نهائي ولو من صفحة كاملة يقراها الإمام، لو اتدبرت أو طلع معاك فائدة في سطر واحد في آية واحدة، تأكد إنه حالك بعد الصلاة ما حيكون زي حالك قبل الصلاة. أحضر قلبك من بداية الفاتحة، بل لو دارين نتكلم عن التدبر العام، من أول ما تتوضأ وتجي داخل في أول خطوة في المسجد، أنت داخل إلى بيت الله تريد أن تؤدي شعيرة من شعائر الله، حيتغير القلب. دخلت في التكبير، نفس التكبير، الوقوف، الفاتحة من أولها إلى آخرها، لو تدبرها الإنسان في كل مرة لما مل منها، وهذا من عظمة القرآن. وكل مرة أنت بتتدبر الفاتحة يفتح الله تعالى عليك من المعاني والفوائد، سواء ما تشعر به في قلبك أو تستطيع التعبير عنه بلسانك. ولذلك هذا التدبر مطلوب، وكما قلنا الدرجة الأولى من التدبر مطلوبة من كل مسلم. أي مسلم بيسمع آية من آيات القرآن، بيقرأ آية من آيات القرآن، هو مأمور فيها بمحاولة الفهم. حاول طلع فائدة. كما ذكرنا فرق بين القول على الله بغير علم وبين تلقي القرآن. أنا لما أفكر في الآيات هذه صورة من صور التلقي، وليست صورة من صور التفسير ولا القول على الله لا بعلم ولا بغير علم، هي صورة من صور شنو؟ تلقي. أنا قاعد أتلقى في آيات الله، أفتح لها قلبي وأركز معها، وما يفتح الله علي به من الأحوال أو من الفهم أو من الفوائد أكيد سيكون فيها تغيير، وسيشعر الشخص بقيمة إضافية لصلاة الجماعة. تصلي الجماعة امتثالا لأمر الله، لكن حتحس إنه أنا جاي أتلذذ باستماع كلام الله في أكمل حال. توضئ ويقف أمام الله تعالى مع الراكعين، يسمع آيات الله تتلى عليه، يلقي سمعه، يتأمل، يفكر في المعاني. الله تعالى أكرم من عبده. لو حصل من العبد هذه الأمور فإن الله تعالى هو الكريم جل وعلا. ولذلك لا بد أن نعلم الدرجة الأولى للجميع، لكل من له أذن يسمع بها، ومن له عين ومعرفة بالقراءة يستطيع أن يقرأ في المصحف. الدرجات الثانية، الثالثة، الرابعة، كل درجة هي زيادة. من فتح قلبه في الدرجة الأولى سيشعر بأنه محتاج للانتقال للدرجة الثانية، وسيبحث يقول ما التفسير المناسب بالنسبة لي، كيف أقرأ تفسيرا ميسرا للقرآن، حينتقل بعدها إن يسر الله له في الدرجة الثانية برضو حتدعوه الدرجة الثانية إنه ينتقل لوين؟ لدرجة ثالثة. يحاول اربط بين الآيات، اربط بين المعاني. ومن نشأ على التدبر انتفع. أحدهم مرة بيحكي قصة، قال وحدة في رابعة ابتدائي دخل عليها أبوها ووجدها تبكي. سبب؟ سألها في شنو؟ قلت له أبوي ما في حاجة. قال لها بتبكي؟ قلت له أبوي كنت بقرأ في صورة الزلزلة. أبوها رباها على إنه تقرأ تحاول تفهم. رابع ابتدائي، يعني متكلم عن طالبة في الجامعة في الثانوي، لا في رابع ابتدائي. وليس تقرأ وتفهم بس، تقرأ وتفهم وتتأثر. ومن سورة بنسمعها نكاد نسمعها يوميا، لكن حضر القلب وحصلت التربية على هذا الأمر. فنحن نحتاج إلى تحريك قلوبنا بالقرآن. الحل الوحيد، ما بنقول الحل الأول، الحل الوحيد لمشاكلنا الإيمانية بالدرجة الأولى وحتى لبقية المشاكل هي العودة إلى هذا القرآن. بتجي وإنت مليء غم وهم بمشكلة دنيوية، تمسك المصحف تقرأ ولو قريت صفحة واحدة، ستجد أن هذا الهم خف ونزل. من وين؟ من بركة هذا القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا وأن يعيننا على مراجعة أنفسنا في هذه المسألة. أيضا من الجانب التطبيقي ندعو لمشروع. وماذا للناس يفهم من كلمة مشروع؟ إنه حاجة صعبة. لا، فكرة هي بسيطة لكنها تحتاج إلى جرأة وبداية. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صفتين أو ثلاثة: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مجموعة من الناس يجتمعوا في بيت من بيوت الله، بعد الاجتماع سووا شنو؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. حلقات التلاوة التي هي لمجرد التلاوة فيها خير وبركة، لكنها ليست هي المرادة بهذا الحديث، لأنه ما فيها تدارس. دروس التفسير، دروس التدبر، ليست تدارس بين الناس. ولذلك يصح أن نقول أن هناك سنة تكاد تكون غائبة في المجتمع، وهي سنة الاجتماع في المساجد لتلاوة شيء من القرآن مع تدارسه بين الحاضرين. يتدارسونه بينهم، يعني كلمة بينهم الظرف هنا لتأكيد أن المدارسة مداولة بين المجموعة. أما شخص يأتي ويستمع لدرس تفسير ما حصل التفاعل المطلوب. تفاعل، وزن التفاعل اللي منه كلمة تدارس، لا بد أن يشارك فيه عموم الأطراف. اجتمعوا تسعة، التسعة يشاركوا، أو على الأقل يشارك منهم ثمانية سبعة. هذا الحديث غائب، وهي سنة تحتاج إلى إحياء. والصور الموجودة في مجتمعاتنا لا ينطبق عليها هذا الوصف انطباق كامل. فيها خير وفيها شيء من هذه الفضيلة، لكن الفضيلة الكاملة اجتماع لقوم، مجموعة من الناس في مسجد ويقروا من القرآن، ثم بعد القراءة ماذا يحصل؟ يتدارسونه بينهم، يتناقشوا في الآيات دي. هنا حاجة واحد يقول لك والعلم يجب أنه يكونوا عندهم خلفية في التفسير، ما في مشكلة قبل ما تجي أقرأ. بكرة عندنا مدارسة في صورة كده، بعد أسبوعين أفرض أن اللقاء نصف شهري، بعد أسبوعين لقاءنا الجاي يا جماعة حنتدارس في سورة قاف. خلاص أنت عارف حنتدارس سورة قاف، حاول أقرأ فيها تفسير. ما تقرأ لأنه في مشكلة موجودة عندنا، بمجرد ما نقول أقرأ كده خلاص عطلنا الناس من التدبر. خلاص إن شاء الله لا من تشتري كتاب، لا، قبل ما تقرأ، ما تقرأ تفسير، أمسك المصحف ده وأفتحه واقرأ هذه السورة مرة بعد مرة. صلي بها في نوافل، صلي بها في ظهر، في عصر، إذا كنت إمام أقرأ منها للناس في المسجد. لا من يمر أسبوعين وتجي لجلسة المدارسة، جلسة التدارس، ربنا سبحانه وتعالى حيفتح عليك. ولا يلزم أن يكون الشخص متضلعا متبحرا، هذا تعطيل للقرآن. الشروط الكثيرة بتعطل، هذا يريد أبسط شروط، وما زاد من الشروط هي شروط كمال. أبسط شرط تكون بتفهم عربي، تقرأ الآيات دي بحضور قلب فتح عليك. زي ما لاحظته في درس الأمس في فوائد جاءت جميلة جدا، فائدة الشخص سعى لاستخراجها لنفسه وقلبه، شعور شعر به وهو يقرأ آية معينة أو سورة معينة. ولذلك هذه دعوة لهذا المشروع. عندك زملاء في دراسة، عندك جيران في حي، عندك أناس يسكنون معك في داخلية، أنتم مجموعة من الناس بينكم صداقة قديمة، جماعة في مساجد قريبة من بعض، حددوا يوم شهري، يوم نصف شهري، قولوا يوم كذا نحن عندنا جلسة مدارسة بين المغرب والعشاء، بعد الصبح، بعد العصر، حددوا وقت الناس تجي كلها وهي في أتم حالها، مرتاحة، مركزة، حتى تقرأ هذه الآيات ويتم وتتم مدارستها. آليات تفصيلية، أول ما الناس يقعدوا واحد من الموجودين يقرأ، ونحرص على قراءة الشخص الذي تدبر وفهم وعنده حسن في الصوت. يعني محتاجين في هذا الذي يقرأ في بداية المجلس أن يكون عنده شنو؟ هو نفسه تدبر في الآيات دي قبل كده وعنده حسن في الصوت، ويتلو تلاوة مرتلة ومجودة ومحسنة حتى يوصل المعاني للقلوب. وهذه التلاوة ما يرفع فيها صوته وينزله تبعا لميله الشخصي، لا، تبعا لرفع المعاني له وإنزالها له، ويقف حيث يقفه المعنى. هنا بيكون نص المدارسة حصلت ووصلت المعاني. بعد ذلك يأتي شخص ويقرأ تفسيرا ميسرا للآيات، يمسك تفسير ميسر ويقرأ تفسير هذه الصفحة أو تفسير هذه الصورة أو تفسير نصف الصورة أيا ما كان تقسم. فإذا قرأت يبدأ الناس في المداولة. عندك فائدة سمعتها من شيخ اطرحها، في معنى قام بقلبك وهو معنى واضح اطرحه للناس، ويتناقش الناس فيها. الخوف، يجي واحد يقول لك أنا خايف أقول للناس حاجة وتكون قول على الله بغير علم. من فهم المعنى وحاول أن يبحث عن هداية من هداية الآيات فإن هذه الهداية خير، حتى لو لم نجزم بأن هذه الفائدة طالعة من هذه الآية. ممكن شخص يقول لك والله أنا ما حاسس بأن الفائدة طلعت من الآية، أنا حسيت. فإذا كانت الفائدة صحيحة فلا يضر إن كانت هذه الفائدة من الآية أو من غيرها. إن كان في المجلس ده شخص عنده خلفية جيدة في التفسير بحيث لو طلعت فائدة غلط ينبه الناس عليها فبها، ما حصلت يبقى التداول تحريكا للفهم، يبقى التداول تحريكا للفهم. وهذه الطريقة أيها الإخوة من أكثر ما ينشط الإنسان للتدبر. حدا يمنك أنت تتدبر، لكن لما يكون في تجربة جماعية أنت بتنقل طريقة فهم للآخرين وبتستقبل منهم طريقة من طرق الفهم، فيحصل بذلك الخير العظيم. فده مشروع، شيلوا كلمة مشروع، هذه سنة غائبة أحيوها، عشان نطلع من المصطلحات والكلمات ممكن تسبب لنا إشكال وتعقيد. يا جماعة في سنة مهجورة، هذه السنة تنادي أين من يحييني، سنة الاجتماع في مسجد لتلاوة شيء من القرآن والمناقشة والمدارسة فيه، ويأتي الجميع وهم متهيئون. وهنا حينما يتكلم عن التهيئة، هيئ قلبك قبل أن تهيئ عقلك، تعال في نيتك إخلاص، مش إن والله طلعت لك بفائدة دارت تستعرض بها، لا، أنا جاي عشان أنتفع بكلام ربي، أنا جاي هنا عشان أستفيد، أنا جاي هنا حتى أحرك هذا القلب بكلام الرب جل وعلا. وتأكد أن الحال ستختلف. إذن هي دعوة لإحياء سنة، ومن باب التشجيع لو اجتمعت مجموعة وحددوا أيام فلا مانع أن يكون يحصل تواصل يعني ودعوة، حتى يعني يتيسر يعني لي أن أحضر معاكم إن شاء الله مجلس من المجالس دي، إن كان في فائدة، إن كان في تنبيه على طريقة قد تكون أنفع، يحصل هذا التنبيه من خلال هذه المجالس. فهذا هو المقترح، وهو مقترح كما عندنا في عنوان الدورة، مقترح شنو؟ مقترح تطبيقي، عشان ما يكون فقط الدورة. أحاول إذا في واحد ممن حضر الدورة ممن تعرفه، حاول من البداية قبل ما تنتهي الدورة تكلم معه وقول لي أخ رأيك شنو الفكرة طرحت قبل شوية، رأيك شنو نبداها أنا وإنت، وخلينا نشوف كم واحد ثاني ونشرح لهم هذه الطريقة. هذا المشروع أو هذا الحديث دار حوله كاتب أو شيخ جليل، توفي رحمه الله قبل سنتين وأربع أيام، في ذي القعدة قبل سنتين، اسمه فريد الأنصاري من المغرب، طرح مشروع متكامل اسمه مشروع مجالس القرآن. مشروع شنو اسمه؟ مجالس القرآن. ودعا لنشر هذه المجالس، إن كان الناس مستواهم في الفهم عالي كونوا مع بعض، لو كان المستوى أنزل من كده برضو لا إشكال يكون في مجلس يتناسب مع الناس. يعني لما نتكلم عن المجالس، هذه صورة راقية من المجالس، من أبسط صور المجالس القرآنية. لا يلزم في المجلس أن يكون الناس جلوسا. أبسط صورة شنو المجالس القرآنية؟ أبسط وأسهل صورة توفرا شنو؟ الصلوات الجهرية، ده مجلس قرآني. كلمة مجلس يا جماعة لا يلزم إنه فيها يكون الناس جلوس، هذا مجلس هناك إمام يقرأ بالناس أو للناس، باللام ولا بالباء؟ باللام، يقرأ للناس، يصلي، إنما يصلون لكم، يصلي للناس، يحرك قلوبهم بالقرآن. فإذا وجد قلب حي واستمع لهذه القراءة حصل له التحرك، فكان هذا المجلس من أبسط المجالس. يعني ده مجلس متوفر يوميا 3 مرات، وما في شخص من الرجال ممكن يقول لك لا يوجد، لا موجود. طيب النساء في البيوت، الحمد لله توفرت كثير من وسائل استماع القرآن، إذاعات، قنوات، أشياء على أجهزة الهاتف المحمول، مسجلات، كل هذه الأشياء توفرت وتيسرت. فالاستماع بالتدبر هو صورة من صور المجالس. مجلس أعلى شوية لعموم الناس، أنت إنسان إمام مسجد أو شاب في مسجد، ممكن تتفق مع الإمام يكون عندك يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع، بعد واحدة من الصلوات تقرأ لك تفسير وتجي للناس ما تفسر لهم، عيشهم المعاني، استفد من التفسير ولا تعد لهم التفسير. احنا ما دايرين شخص يمشي يحفظ تفسير يقول قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، هم ما دايرين، لا دايرين الشيخ السعدي ولا دايرين غيره، هم يريدون ماذا يريد منا ربنا، يريدون أن يتلقوا كلام الله، افهمه واقرأ ما شئت فيه من التفاسير التي توضح لك المعنى، وتعالى وأخبرهم عن ربهم، اقرأ الآيات ووضح المعاني التدبرية. ما في داعي تقعد تشرح وهذه الكلمة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال، أبدا ما تجيب أي قول، قول لهم ربنا سبحانه وتعالى داير مننا كده، وإذا كانت بالدارج فهي أفضل، لأنه ده مجلس أنت داير تنقل فيه معاني القرآن للناس. واختر أنت الآيات التي ترى بالناس حاجة إليها، ما تمشي بالترتيب، اختار آيات صور، اختر من صور المفصل، من صور أواخر جزء عمّة، تعال عيش الناس هذه السورة ماذا يراد منا بها. فهذه صورة أخرى من صور المجالس، وأتوقع أن الحمد لله في كثير من الحضور قادرون على هذا الأمر. بغلبك تقرأ تفسير؟ لا بغلبك، اقرأ واعلم أنك المستفيد الأول، أنت لما تجي للناس توضح لهم المعنى ده وتبسط لهم، بعد ما تكون قريته تأكد أنه هذا الشيء سيرسخ في ذهنك رسوخا أعظم بكثير من أي رسوخ ناتج من القراية. لأنه أنت لما جيت شرحت للناس، الناس قالوا يا ولدي ربنا يبارك فيك، هذه الدعوة حصلت من قلب صادق لأنه قلب أوصل إلى ربه جل وعلا وإلى كلامه سبحانه وتعالى. إذن دي صورة أخرى من صور البرامج التطبيقية. البرنامج الأول قلنا حضور الصلوات، البرنامج الثاني إيصال معاني القرآن للناس، ومن أعظم المعاني التي توصل محكمات القرآن. لم تجي تختار، اختر الآيات الجوامع، الآيات التي فيها القضايا الكبرى في القرآن، تعال وضحها للناس، تعال بين ليهم توحيد وما يخالفه، التسليم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وما يخالفه، الطاعة والحرص عليها، ومحبة الطاعة ومحبة التقرب لله. حاول جيب الآيات دي، الجنة والنار، حرك فيهم هذه المعاني ونوع لهم فيها. الصورة الثالثة اللي تكلمنا عنها وهي صورة المدارسة، مجالس المدارسة، أناس على مستوى متقارب من الفهم يجلسون مع بعضهم يثورون القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين، فإن فيه علم الأولين والآخرين. فليثور القرآن، يثور يحرك، يحرك وهو يقصد شيئا، يعني أنت بتحرك وإنت داير العلم. وتثوير القرآن حينما يكون بصورة جماعية يكون أبلغ. ويمكن لاحظتم بارح بعض الفوائد الجميلة قد تكون رسخت في قلب الشخص أرسخ ممن كتبها، لأنه جاءت عند إنسان وهو باحث عن هذا المعنى فلامس قلبه. ولا يلزم أن تحفظ الفوائد، يجب أن نفرق بين الفائدة التدبرية والفائدة العلمية. الفائدة العلمية نعم أنت محتاج تسجلها وتراجعها، لكن الفائدة التدبرية فائدة مباشرة تشتغل، مباشرة تدخل إلى القلب فتعمل فيه عملها، إن دونت فخير، لكن ما دون الشخص برضه أدت مفعولة، لأن مفعولها مفعول مباشر. طيب هنا الأخ يقول، يعني هذا هذه مداخلة ومداخلة في موضعه، يقول يا شيخ ما تطرحه فيه خطورة من حيث سوء الفهم في مسألة الجلسات التدبرية. أسألك لو كان في كل أو الأفضل أن يكون في كل مجلس شيخ أو طالب علم له دراية. انتبهوا للجواب. المجالس التدبرية، مجالس المدارسة، ليس المقصود منها استنباط الأحكام الدقيقة الخفية. مطلوب أن تحرك القلوب بكلام علام الغيوب. سورة قاف لو جاء إنسان قراها براو بتأثر ولا لا؟ بتأثر. ما دائرين شيء أكثر من هذا القدر. ما دائرين واحد يجي يطلع لنا استدلال على نظرية من خلال آية. لا، لا نريد من مجالس المدارسة في هذا المستوى اللي هو مستوانا العام. عندنا مجموعة من الناس عندهم خلفية شرعية وعندهم فهم وعندهم حرص على القرآن وعندهم شعور أن هدايتهم لا تكون إلا بالقرآن. يقعدوا يقروا. هؤلاء بإذن الله تعالى سيكون عندهم من الأدب مع كلام الله تعالى ما يمنعهم من أن يخوضوا في أمور مستعصية ليست عندهم آلتها. ولا يمكن أن نعطل سنة خوفا من خلل. الآن في مشكلة، ما في طلبة علم، ما في مربين، ما في مشايخ بالعدد الكافي. حينما نقول هذا لا بد فيه من طالب علم، نجيب طالب العلم يقول لك لا، أعمل له امتحان، شوفوا هل كم قرأ من التفاسير، كم كذا، ما حيصف لنا أحد. فستتعطل هذه السنة. فأرجو أن يفهم الكلام، ليست دعوة للجرأة على كتاب الله. ووضحنا قلنا يا جماعة في درجات في التدبر. الدرجة الثالثة اللي فيها ربط بين الآيات دي درجة بتحتاج لمستوى أعلى. درجة الاستنباط اللي هي الرابعة هذه درجة تحتاج إلى مستوى أعلى من الدرجة الثالثة. نتكلم عن الدرجة الأولى والثانية. يقعد الناس ممكن أحيانا الشخص الذي طلب منه أن يقرأ واحد يبكي مقصود. وأحيانا الإنسان قد يبكي من قراءة غيره ما لا يبكي لو قرأ بنفسه. ليه؟ لأنه أصبح مستجمع الذهن فيها. فأنا أقول فيه خطورة، نعم أخي الكريم فيه خطورة، لكن الأخطر منه أن تعطل سنة خوفا من خلل. نوضح كيف تطبق هذه السنة بالطريقة الصحيحة. أما أن تهجر السنة خوفا من الخطأ فيها فهذا الذي قاله السابقون، ما في واحد يحاول يفسر القرآن احتمال اغلط في آية. لا، من ملك آلة التفسير وفهم اللغة والأصول وقواعد الاستنباط وفتح الله عليه وفهم قواعد الشريعة الكلية بإمكانه أن ينظر في التفسير. نحن لا ننادي بالتفسير، نحن ننادي بشيء اسمه التدبر. تدبر ليس فيه قول على الله بغير علم، هو تحريك لمعاني هذه الآيات. دار تجيب فائدة انقلها عن غيرك. في فائدة صعبة ومعقدة قول والله الشيخ الفلاني سمعته في القناة الفلانية أو في البرنامج الفلاني أو في الشريط الفلاني يذكر هذه الفائدة. خلي الناس يستفيدوا. أما أنت من نفسك هذا النوع أنه يجي واحد يستنبط استنباط صعب ومعقد وهو ليس عنده الآلة، هذا الشخص فقط هو الذي ينبغي أن يضبط. أما أن توقف السنة فهذا ليس بصحيح. والتعليق يا عزيز الله خير الأخ يعني نبه على هذه النقطة وهي تجول في أذهان بعض الإخوة، أنه إحنا هل هي دعوة للجرأة؟ هي دعوة لتثوير القرآن بقدر ما عندك من العلم. وتأكد حينما تبدأ في مثل هذه المجالس سيفتح الله عليك، وحتحس أنك أنت محتاج تقرأ تفسير وحتمشي تقرأ، لكن أنت ما حصل عندك أي شعور نفسي بأنك محتاج تقرأ تتعلم تعرف معاني القرآن، حتمشي تبحث عن المعاني لشنو. ولذلك هذه دعوة لإحياء هذه السنة مع التأكيد على الأدب مع كلام الله وعدم الجرأة على استنباطات تحتاج إلى درجة عليا. أما شخص كاستنباط الأمس إنه يجي متاع ومتاع إلى حين ويجي يقول لك متاع بفرح لكن لما تجي إلى حين بحس كده إنه ما له قيمة، هذا لا إشكال فيه. من وين جاء؟ من نفس الكلمات. ما بحث عن معاني إضافية، ما قرأ شيء، فهذا النوع هو الذي يدعى إليه، والحديث واضح وصريح. قوم، قوم من ألفاظ العموم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وليس ما اجتمع مجموعة من العلماء في المسجد الحرام، لا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وإذا وجد التعظيم في القلب حرك في الإنسان التدبر النافع، وحجزه عن استنباط أشياء هي دون قدرته. طيب، إذا وضح هذا نرجع الكتاب، قلنا اسمه المشروع، اسمه مشروع مجالس القرآن. هذا المؤلف رحمه الله تعالى طرح المشروع بتفاصيل دقيقة، كيف تدار مجالس القرآن، وكيف تكون، لخصناها في جمل. ثم قام في آخر الجزء الأول من الكتاب ببرنامج تطبيقي في مدارسة أو في تدبر عميق. اختار عدد من الصور، اختار في الجزء الأول سورة الفاتحة، سورة الفرقان، وسورة ياسين، وسورة الحجرات، ومشى فيها بطريقة جميلة. أنا أدعو صراحة إنه يعني لو في شخص عنده بيسعى للدرجة الثالثة أو الرابعة، قراءة هذا الكتاب نافعة ومفيدة، وتشرح له كيف يمكن أن يتدبر ويتوسع في تدبر القرآن. الطريقة عنده بيأتي للسورة، مسك الصورة ويتكلم عن المقصد العام، أو بسميها شخصية الصورة، مقصد العام وما ورد فيها، إذا كان ورد فيها أحاديث أو آثار تكلم عنها. بعدين يقسمها، يقول هذه الصورة تقسم مثلا إلى ثلاثة مجالس. بعد ما يقسمها إلى ثلاثة مجالس، كل مجلس بيقول لك كلمات الابتلاء. كلمات الابتلاء دي الآيات، من وين جابها؟ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات ابتلاء يعني الآيات فيها امتحان، كل آيات فيها امتحان للعباد في أن يسعوا لفهمها وللعمل بما تقتضيه من معاني إيمانية أو من أفعال، سواء كانت عبادات، أخلاق، معاملات أو غيرها. النقطة الثانية بيجي بيتكلم، عنده عنوان جانبي اسمه البيان العام. البيان العام يحاول يفسر هذه الآيات بما يحتاج إليه في أبواب التدبر، ما بيدخل لخلاف فقهي في مسألة، ما بيدخل لأقوال كثيرة وردت في شيء، بيجي بحاول يختار وينتخب أصح ما ثبت عنده ويركز معاك على ما يعين على التدبر. النقطة الثالثة، عنده شيء اسمه الهدى المنهاجي. الهدى المنهاجي، في الهدى المنهاجي يحرص على أن يستخرج، سميها الرسالات، يعني ما هي القضايا الإيمانية والمباشرة والتصورية الموجودة في هذه الآيات، لأن الفوائد ممكن تكون في فائدة مباشرة، فائدة إيمانية تدبرية مباشرة، وقد تكون هناك فائدة تصحح تصورك عن شيء من الأشياء. فيقول لك وهذا المقطع أو هذه الكلمات فيها سبعة رسائل، يجيب لك الرسالة الأولى، الثانية، الثالثة، وكأنها فوائد منهجية مستفادة من الآية. ثم عنده النقطة الرابعة يسميها مسالك التخلق. مسالك التخلق، من وين جاب كلمة التخلق؟ من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت يا ابن أخي أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان صلى الله عليه وسلم خلقه قرآن. خلقه القرآن من وين؟ بعد أن تقرأ الآية ويفهم معناها وتستخرج ما فيها من دروس، ما هو مسلك التخلق في هذه الآية أو في هذه الآيات؟ التغيير اللي حيحصل بالنسبة لي بسبب هذه الآيات شنو؟ مفروض أبدأ ببرنامج شكله كيف عشان أحقق الابتلاء وأنجح في الابتلاء الموجود في هذه الكلمات. وهذه طريقة جميلة. بعد وفاته رحمه الله عنده في منتدى اسمه منتدى الفطرية، أصبح بعض المحبين أو المقتنعين بالمشروع ده بيجوا وبيناقشوا بعض الصور بيتناولوها تناول تدبري. محاولة تطبيق هذه القواعد وكيفية التدبر. يعني هذا البرنامج برنامج متكامل، كيف تنشأ المجالس وكيف تكون وأين تكون وماذا يكون فيها بالتفصيل. ثم إذا أراد شخص يتدبر كيف يتدبر، وضرب مثالا. السنة دي طلع جزء ثاني من الكتاب المجالس القرآن، وده جزء ملحق أو مكمل فيه سورة قاف وسورة الذاريات وسورة الطور وسورة النجم. وهنا نتكلم عن واجبنا بتاع بكرة إن شاء الله، مكلفون غدا بسورة قاف، تدبرات في سورة قاف. تكتب في البداية رقم الآية التي استخرجت منها التدبر المعين، ونحرص على التدبرات الملامسة. ما معنى يا جماعة التدبر ما ممكن نتناول فيه أشياء أخرى؟ ممكن، لكن الذي يلينا هو شنو؟ هو التدبر الملامس لنا. ده واجب للغد بإذن الله تعالى، تدبرات بسورة قاف. هنحاول برضو ناخذ مثال مما ذكره هذا الكاتب في تدبرات سورة قاف. واجب بنفس الطريقة السابقة، يعني حتى نودعكم بواجب، يعني ما يكون واجب يتيم. واجب بكرة الجميع يحرص على هذا الواجب. وفي واجب خارجي ذكرناه قبل شوية، اللي هي إحياء سنة مجالس المدارسة التي وردت في حديث صحيح في الصحيحين رواه أشهر رواة الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه. فما حد يقول لي أثبت أو هذا حديث من أنقى ومن أعلى درجات الصحة، لكنه للأسف من أقل المجالس وجودا بيننا. بالأمس طلبت تذكير بكلمة الجرائد، أيضا نقلة تطبيقية. أيها الإخوة، ما عندنا مشكلة في عدم القراية، مشكلتنا في ما نقرأ. الإنسان يقول لك والله يا أخي القرآن أنا بقرأ يوميا 5 صفحات. طيب كن أمينا معي، لا من تقيف قدام بايع الجرائد ما دار تشتري، بس وقفة بتقيف كم؟ البتقيف من غير شراء ومن غير قراية لجريدة ممكن تقيف نفس الوقت اللي بتقرأ فيه 5 صفحات، عيب ولا ما عيب؟ خلي موضوع شرعا وكده عيب، أقل الدرجات التي يمكن أن تقال عيب في حقنا. ولذلك ما يبذل من الوقت في قراءة الجرائد عند كثير منا هو أكثر مما يبذل في آيات القرآن. ولو علم الشخص ما الأنفع له لغير. مشكلة الأخبار وتتبعها إنه ما لها نهاية. لا أقول إنه أنت خلاص تكون ما عندك علم نهائي، ولكن أيها الإخوة حقيقة كلمة خبر في اللغة تدل على شيء مهم بيصل للناس. نبأ شيء مهم جدا. ولذلك حينما يجي واحد يقول لك في أنباء اليوم، دي ما أنباء، هذه ليست أنباء، لا يصح عليها أنباء. النبأ حاجة من قوته وأهميته تصلك دون بحث، والخبر شيء مهم لا بد أن تعلمه. أما أن تضيع أوقاتنا في متابعة أشياء لا تنتهي، جرائد ما لها نهاية، يوميا في أخبار ويوميا هناك تشويق، ومن أخطرها أن الشخص مش بيتابع أخبار، بيتابع أخبار جرائم، جرائد متخصصة في تتبع الجرائم، في كسر حاجز نكارة أو استنكار النفوس لهذه الجرائم. جرائد تقود إلى توسيع دائرة الجرائم في المجتمع، بسبب أنه في ناس بيجوا بيقروها بيتعلموا منها، تعلموا الحيل منها، وليست تحذيرا. فيها تحذير لكن جرعة التدريب فيها والله أعلم أكثر من جرعة تحذير. ما الفائدة؟ عنوان مغري، ما في داعي. فتتبع فضلا عمن يتابعون أخبار الرياضة بتفاصيلها، يقعد 3/4 ساعة يتابع في أخبار الرياضة وفي التحليلات وفي غيرها، ولا يعطي القرآن إلا نصف أو ربع هذا الوقت. فهي دعوة للانتصاف من أنفسنا، يا جماعة القرآن محتاجين. أنا ما بقول وقف قرايتك، خذ من وقت دراسة الأكاديمية، عطل شغلك، أجز يوم وقتك اللي بتبذله للجرائد، سواء الجرائد المقروءة أو المسموعة أو المرئية، كلها جرائد، نشرات الأخبار في الإذاعات في القنوات في كده، حقيقة لا تحتاج إلى هذا الكم من الأخبار. يغضب أحدكم، ستصلني ورقة، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أهم مسلم يجب أن تهتم به هو منه؟ نفسك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ليس ثابتا أو ليس حديثا، لكن معنى صحيح. لكن ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، ثم أدناك فأدناك. بعد ما تخلص نفسك دي وتهتم بها كويس وتصلحها وتصححها، ما بقول لك انتقل عشان تتابع أخبار بينك وبينها 4000 كيلو. انظر فيما يصلح من حولك، وإن كان لابد من المتابعة تابع ما تحتاجه. قراية شريط أخباري في الإنترنت في غيره في كده في 5 دقائق في 7 دقائق كفاية. قد يكون في أحداث معينة بتحتاج تتابع زيادة، تابع، لكن أن يكون هناك وجبة يومية يرى الإنسان أنه إن لم تحصل له فقد أصابه نقص، فهذا صراحة من الحرمان. فمشكلتنا ليست في عدم القراءة، وإنما مشكلتنا في عدم توجيه القراءة. وهذا لا يعني، هناك أناس يهمهم ويعنيهم ولا بد لهم من متابعة الأخبار بصورة دائمة، لكن ليس كل الناس، أحد من الناس. لكن أن تكون الأخبار هي وظيفة واجبة على كل إنسان، تأخذ من بعض الناس تصل لساعتين يوميا ما بين جريدة لأخبار لتحليل سياسي لتقارير لنشر مصورة لبرنامج يحلل الأحداث أو يتكلم عنها، هذا الصرف للوقت وقتك أثمن منه. ولو كنا نعلم أنه في حلقة أخيرة كان الموضوع بهون، لكن ما في حلقة أخيرة، يوميا هناك الجديد، ومن بدأ المتابعة فإنه لن يتوقف. فهي نصيحة أخوية قد يفهم منها بعض الفهم الخاطئ، لكن أظن أن الفهم العام الإيجابي فيها واضح. لا يكن القرآن هو أنزل أهمية من الجرائد، ده الحد الأدنى، ومن يعني تيسر له حد أعلى من ذلك فهذا أمر حسن. أيضا مسألة تنبيهية فيما يتعلق بالجوانب التطبيقية، التجويد. وهنا أحتاج من الجميع أن يركز في هذه المسألة معي. تجويد القرآن، ما هو أفضل تجويد للقرآن؟ العمل به. فأكمل تجويد للقرآن هو العمل به. وذكرنا في لقاء الأمس أن كلمة التلاوة، إن الذين يتلون كتاب الله، لها معنيين لا ينفصلان. التلاوة بمعنى تحريك اللسان بقراءة الآيات، والتلاوة بمعنى المتابعة. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح توجيه الأمر إليه، لي أنا. أتلو يعني اقرأ بلسانك وتابع، بل تابع واقرأ بلسانك. المتابعة للآيات أهم في دلالة أتلو من مجرد القراءة باللفظ. فأعظم تجويد للقرآن هو شنو؟ هو العمل به. وهذا لا يعني إهمال علم التجويد، لكن علم التجويد أيها الإخوة هو علم تصحيح، لا علم بناء وترقي. علم تصحيح. لو في إنسان لسانه سلس ولا يخطئ في اللغة العربية أبدا، عربي من العرب الأقحاح، عربيته نظيفة كأولئك العرب الذين لا يستطيعون أن ينطقون الخطأ، العربي الصحيح، لو قيل له انطق كذا، كما في قصة مشهورة قيل له إن سألك الخليفة فقل له كذا، حاول قال إن لساني لا يطاوعني ما بقدر أنطق غلط. قالوا إذن سنسألك أيهما أصح الأولى أم الثانية فقل الثانية. فهنا العربي الصحيح لا يحتاج لا للنحو ولا للتجويد ولا لغيره، فالتجويد علم تصحيح وليس علم بناء، ولذلك من استطاع أن يصل من التجويد إلى تصحيح لسانه وكيفية تلاوته للقرآن فقد سقط في حقه استحباب هذا العلم. نعيد إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. نكمل، قلنا التجويد وهذا الكلام لا بد من التركيز فيه حتى لا يساء فهمه. هذا التجويد هو علم للتصحيح وليس علما من العلوم التي يراد أن يسير فيها الشخص طول حياته، مع التأكيد على أننا في الأمة نحتاج إلى أناس يتخصصون في هذا العلم ويخرجون ما فيه من كنوز وفوائد ويصححون به قراءة الناس، ولكن من صحت قراءته فإن توسعه في التجويد ليس من أبواب علوم الكمال. أما أن يكون الشخص يأتي في التجويد وطوال عمره هو إنسان ليس متخصصا وإنما هو إنسان من عامة الناس لا تجد عنده شيئا من التدبر ولا من قواعد فهم القرآن ولا يعرف شيئا من التفسير، وطول وقته وهو بين كتب التجويد هذا لم يفهم حقيقة المقصود من علم التجويد. أما من فتح الله تعالى عليه في هذا العلم فكفى الناس المؤونة وتبحر فيه وتعلم فيه ما يعلم به الناس فهذا من الخير العظيم. لكن بالنسبة لك أنت أيها المتلقي إذا صحت قراءتك فألقي عنك كتاب تعليم القيادة. إنسان أراد يتعلم قيادة سيارات في البداية هم في ارتباك في إشكال، محتاج للكتاب، محتاج للمدرب للمعلم، فإذا ما استطاع أو وصل إلى حد الإتقان بقى ما في داعي للمدرب جنبه، ما في داعي يفتح الكتاب. لماذا؟ لأنه قد وصل، قد صحت قيادته. نفس الشيء بالنسبة للتجويد، ولذلك أرجو أن يفهم هذا الأمر فهما صحيحا. هو علم من علوم الشريعة يوضع له وزنه ولا يطغى على ما هو أعظم منه، وحينما نفاضل ينبغي أن نحذر في المفاضلة بين العلوم. يأتي إنسان أيهما أفضل، علم التفسير أو علم التجويد؟ من لا تصح قراءته فالأفضل له أن يصححها بعلم التجويد ثم ينتقل إلى علم التفسير أو إلى التدبر. أما أن نفاضل نقول لا، هذا العلم لا حاجة له، هذا العلم مفيد، هذا أفضل من هذا، فهذه من المفاضلات التي تجر إلى الوقوع في شيء من الجور. إذن علم التجويد مهم ولكنه علم وسيلة، متى ما تحقق المقصود منه زالت فضيلته وعادت الفضيلة لصور أخرى من صور التجويد. فتجويد الاعتقاد مقدم على تجويد اللسان، وتجويد الاعتقاد يحصل بتدبر القرآن. وضحت؟ أرجو أن لا تأتيني ورقة فيها سؤال ما حكم التجويد. حكم التجويد وقع فيه الخلاف، هناك من يرى بوجوبه، الأخذ بالتجويد فرض لازم حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. نعم، من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة وهو مستطيع أن يتعلم كيفية القراءة الصحيحة فهو يدخل في الإثم لأنه لم يقرأ لم يقرأ القرآن كما أمره الله. أما التفاصيل الدقيقة والتحقيق الزائد في موضوع مخارج الحروف بما قد يدخل الإنسان أحيانا في صورة من صور الشك والوسوسة، شيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر مرة مثالا يعني في بعض المتنطعين في التجويد، يقول إذا جاء بعضهم ليخرج القاف خشيت أن تخرج روحه مع نهاية القاف. فهذه صور من صور التنطع. نعم التعلم والإتقان مطلوب، ولكن التنطع المدخل في الوساوس أحيانا، والإنسان يبدأ يتعلم يقول لا بد لي من دورة أخرى في التجويد، طيب درست دورة مدة شهر كامل، يقول لا أحتاج إلى دورة أخرى وأحتاج أن يكون عندي دورة سنوية. لا، إذا صح اللسان فاعوجاجه صعب إذا تم تصحيح اللسان. والمثال واضح، قيادة السيارة من تعلمها فإنه لا يحتاج إلى المدرب أو إلى الكتيب أو إلى الكتاب بجانبه، لأنها خلق يحصل في النفس فيثبت ولا يزول إلا بحادث أو بمسألة كبرى قد تفسد عليه لسانه. وإذا أراد الشخص أن يجرب التدبر، وهذه فائدة تطبيقية، ابتعد عن التركيز على إخراج الحروف وهل خرج الحرف صحيحا أم لا، هل مددت بمقدار 5 حركات أو هي 4 حركات ونصف الحركة. هذه أمور تقديرية تقريبية. أما الذي لا يقرأ إلا وهو دائما في القراءة يستخدم العد، جاء إلى مد يعده، لا عدد بصورة أسرع، يجب أن أعيد القراءة وأعيد العد. هذه أمور، هذه من الوسوسة. إذن مرة أخرى، التجويد علم نافع مفيد لمن احتاجه، فإذا ما صح لسانه وصحت قراءته فالاستزادة منه لغير المتخصص في هذا العلم الراغب في نفع الأمة به أمر مفضول. وتركيز الإنسان على إخراج الحروف إخراجا صحيحا يشغل جزءا من تركيزه الذي ينبغي أن يصرف إلى المعنى. بعض الناس يستغرق منهم التجويد 60% من تركيزهم، لا يبقى للتدبر إلا 40، فهو مركز على إخراج الحروف. إذا سألته أغلقت المصحف ما الآية التي قرأتها الآن، قد لا يكون متذكرا لها بسبب أنه مركز فقط على التجويد. فهذا تنبيه يجب أن يوضع في موضعه الصحيح. أحرج أن يأتي شخص ويقول جاءنا شيخ فقال علم التجويد علم غير مفيد. علم التجويد علم مفيد لمن احتاجه، ولا يأتي شخص يقول جاء شيخ وقال لا تتعلموا علم التجويد، لا تعلموا من علم التجويد ما تصححون به ألسنتكم وقراءتكم. ولا يأتي ثالث ويقول جاء أحدهم وقال ينبغي أو ذم الذين يتخصصون في التجويد. نحتاج في الأمة إلى من يتخصص في التجويد، ولكن لا تطالب كل الأمة بأن تتخصص في التجويد وتهمل بقية، أن تتخصص في التجويد وتهمل بقية العلوم التي هي أحوج أو التي الإنسان أحوج إليها من حاجته إلى هذا التصحيح. مسألة أخرى في التطبيق ولكنها من الدرجة الرابعة، هي للفائدة لما فيها من الفائدة، درجة الرابعة من درجات التدبر. أحد الإعلاميين المشهورين، العرب مشهورين جدا، كان عنده نظر يقول لماذا يهتم بعض الناس بمسألة التوحيد ومحاربة الشرك هذا الاهتمام الكثير، هذا من الانشغال بأمور ثانوية ويجب أن ينشغلوا بقضايا الأمة الكبرى. هو يتكلم عن نفسه بهذا الكلام. قال فناقشني أحدهم وقال لماذا لا تقرأ القرآن لتعلم ما منزلة هذا الموضوع. قال فقلت لنفسي وما المانع، فبدأ هذا الشخص واستلم المصحف من أوله إلى آخره بقراءة تدبر وبحث، قال حينما انتهيت من قراءة المصحف اكتشفت أن القضية المركزية في القرآن الكريم، القضية الأساسية، هي توحيد الله تعالى وعبادته وإخلاص القلب له، وأن أخطر مرض تكلم عنه القرآن هو الشرك. قال فأدركت أن هذه الوجهة هي الوجهة الصحيحة، وألف كتابا هذا الإعلامي سماه رسالة التوحيد، وتكلم فيه بكلام جميل جدا نابع من تدبر، لأنه حينما توجه للقرآن توجه إليه وهو طالب منه الهدى. قال واكتشفت أن الذين يهملون أمر التوحيد وأمر التحذير من الشرك قد وقعوا في اختلال في ميزانهم الأساس، لأنهم لم يهتموا بالقضايا بقدر درجة اهتمام القرآن بها. ما يهتمون به مهم، لكن الاهتمام بهذه القضية أهم، لأن الله جل وعلا في كتابه ركز عليها تركيزا كثيرا. ونحن حينما نتكلم عن التوحيد نتكلم عن التوحيد بشقيه: الإثبات الذي تكلمنا عنه قبل درسين، وهو ذكر الله بالقلب، وأن يكون الله تعالى حاضرا في قلب الشخص في كل حركاته وفي كل سكناته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. توحيد الله بالقلب، عبادة الله وإفراده بها، ذكر الله وحده، صرف توجيه القلب لله دون سواه. فالعبادة أو التوحيد جزء أو ركن الإثبات فيه ركن أصيل. ثم في ركن النفي، هذا الركن يحتاجه الناس لإزالة ما يعلق بقلوبهم من الشرك، ويحتاج إليه في مجتمعات المسلمين الآن لتنقيتها مما علق فيها من الشرك. وأفضل ما ينقى أو ما تنقى به قلوب الناس من الشرك بعد توضيح معالمه لهم أن يعاد بهم إلى القرآن. من عاد إلى القرآن لا يكاد يبقى في قلبه شيء من هذا الشرك. لماذا؟ لأنه إذا عاد للقرآن بقلب متفتح ومرت عليه في جزء تبارك في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهم المراد منها. أتاني أحدهم قبل أكثر من شهر في المسجد، إنسان عادي بايع في واحدة من البقالات، وجاء ومعه المصحف. قال يا شيخ الآيات دي مقصود بها شنو؟ ففهمت منه أنه نظر بالتدبر وفهم إنه الآية دي تتكلم عن خلل موجود عندنا في مسألة الواسطة، في مسألة الوساطة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية دي عملت له إزعاج. لماذا؟ لأنه قرأ بقلب إنه دي بيتكلم عن شنو؟ في خطورة هنا في هذه الآية، وقد نكون نحن نقع في شيء من هذا المعنى. فإذا تحرك الشخص وتوجه للقرآن صفى القلب من شوائب الشرك، وحصل فيه التحقق بالتوحيد الذي يزداد يوما بعد يوم في قلبه كلما ازداد تدبرا في كلام الله تعالى وفي كتابه. هناك مسألة يعني أخرى، هناك أمثال شائعة بيننا وحكم مأخوذة من السابقين، من الآباء، من الأجداد. هذه الحكم مهم أن يركز عليها وأن يستفاد منها، لأنها خلاصات تجارب أقوام وأجيال، فالاستفادة من الحكمة مطلوبة. والقرآن وصفه الله تعالى كما مر علينا بالأمس: ياسين والقرآن الحكيم. فإن كانت حكمة البشر تطرب لها العقول، أحيانا تسمع عليك حكمة يعني تطرب بالحكمة، تعبر يا سلام، لإحساسك أنها حكمة نابعة عن تجربة. كتاب الله جل وعلا مليء بالكثير من الحكم التي أزال شعورنا بالحكمة فيها أمران. أولاً لأنها تتكرر بصورة دائمة. يعني الحكمة شخص بيشعر إنها حكمة لا من يسمعها لأول مرة، لا من يشوفها مكتوبة في حافلة من وراء أو في باص من وراء، بحس كده أيوة كلام ده كلام شنو؟ كلام حكيم، دي حكمة. لكن حينما يسمع كلاما بكثرة يغيب عنه الحكمة، لأن النفوس تظن أن الحكمة هي شيء نادر السماع. القرآن يسمعه دائما، إذن ليس فيه حكمة، فهذا عائق أول من الشعور بحكمة القرآن. والعائق الثاني أن الإنسان لا يتدبر في القرآن، فمن تدبر في القرآن وجد فيه الحكمة. كتب أحد الإخوة ممن لهم عناية بالتدبر كتابا أسماه قواعد قرآنية، قواعد قرآنية 50 قاعدة في النفس، في النفس والحياة والمجتمع تقريبا، في أو في الإيمان والنفس والمجتمع، قواعد قرآنية 50 قاعدة، جمع فيه 50 قاعدة هي عبارة عن جزء من آية. إن شاء الله في الدرس القادم يعني مما نعدكم به أقرأ عليكم 20 قاعدة. هي القاعدة في الغالب لا تأخذ، يعني في الغالب لا تصل إلى السطر، في الغالب القاعدة حجمها أقل من السطر. وهذه القاعدة من حكم القرآن. وإذا ما انتشر التدبر بيننا أصبح الإنسان يستدل في القضايا بالحكم القرآنية. يعني الناس عندهم انصراف، إذا في شخص كتب حكم يكون عندهم شنو؟ إقبال على الحكمة، كتاب في الحكم، حتى لو فيه إشكالات خلاص هذا كتاب في الحكمة نأخذ منه. وحتى إذا ما فيه إشكالات يعجب بكلام البشر، وكلام الله تعالى أعظم. فمن توقف مع حكم القرآن فتح الله تعالى على قلبه من عموم هذه الحكم بما يغير حياته، وبما يحوله من إنسان عادي إلى إنسان حكيم. حكمة بالبحث يتحول الإنسان إلى حكيم من خلال اطلاعه وإدراكه وتعمقه في فهم الحكم. وهذا يحصل نعم باستماع حكمة الكبار في السن، ولكن أكمله وأصحه وأدقه هو الاستماع لحكمة القرآن. ختم صاحب هذا الكتاب حكمه بحكمة أخيرة، وهي حكمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: ختمت بهذه الحكمة تحديدا لأبين لإخواني أن حكم القرآن لا تنتهي. الحكمة 50 حكمة تقودك لمزيد من البحث، هذه ليست الحكم 50، هذه 50 حكمة من. وقد إذا تدبر الشخص يخرج له غير ذلك من الحكم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من حكمة كتابك، وأن ترزقنا من تدبره والعمل به وتجويد تطبيق أعماله وحسن تلاوته، ما ترفع به درجاتنا وما تجعلنا به من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طيب نبدأ بالأسئلة أو الاقتراح، ده اقتراح من أحد إخوانكم. طبعا المجال مفتوح للأسئلة وللاقتراحات، فده بيقترح بيقول: اقترح أن تكون بعد كل جلسة تدبرية خطوات عملية تكتب على ورقة لنعمل بها، واستشهد لها بالأثر كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وتكون هناك متابعة للتطبيق العملي. المقترح جميل وجيد، لكن أحيانا يعني خلال تجاربنا مع البرامج اللي بتطرح للناس، أي إضافة تضاف على البرنامج كشرط نتيجتها بتكون عكسية، تضعف الناس. يعني لو قلت كل جلسة يكون بعديها كتاب لخطوات عملية عشان الناس يعملوا بيها، حيحصل ضعف عند الناس، يقول لك خلاص احنا ما حنجي لأنه بيخافوا من الكتابة، بما دايرين يكتبوا. فإحنا بنقول في حاجات زي دي في شروط لأي برنامج لأي مشروع، في شروط لا يمكن أن يقوم البرنامج بدونها، دي لازم تكون واضحة، وفي شروط لا ينجح بدونها، دي تكون مطلوبة من الناس الأساسيين. وفي بعد ده شروط كمال اللي هي شروط إضافية، دي للدائر يمشي زيادة. يعني مثلا مجلس معين، مجلس تدبر، فرضنا مجلس اتفقنا أن احنا 7 أشخاص إنه نسوي المجلس، في شخصين هم بالنسبة لهم قد ما يلتزموا لك بالشروط إلا بشرط واحد إنهم يجوا يحضروا بس، لا حيقروا لا حيفكروا في الآيات قبل كده، لا حيحضروا ولا أي حاجة. الشخصين دول هل ممكن يضموا للمجلس ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. فهؤلاء 2 منطبق، المجلس لا يقوم إلا على شروط قيام مفروض تكون في 7 دول. لو في عدد إضافي ما فيه الشروط دي لكن وجوده حيفيده، وهو ممكن يشارك بحاجة أو كده، ممكن يجي، دي درجة. في من 7 دول في شخص قال على نفسه إنه أي فائدة يحس إنه الفائدة دي ممكن تغير فيه شيء أو حاجة دار يطبقها، بقى عنده نوتة بيكتب فيها. ده هنا شرط بتاع شنو؟ بتاع كمال. قد يكونوا شخصين مثلا، في شخصين من 9 ديل جايين بالحد الأدنى بس إنه في مجلس موجود وبيحضروا وبيكونوا ساكتين وبيشاركوا في حال مشاركة. في 7 التزموا بشرط القيام إنه الناس تركز تحضر فيها ولو إنها تقرأ 2 مرات. في 2 كتبوا لا يتكلم هذان الشخصان قدام باقي 7 أو قدام 9 كلهم، يقولوا يا جماعة أن إحنا قاعدين نكتب، أنتم ما قاعدين تكتبوا ليه؟ خلاص ده كمال بالنسبة لك، افعله ولا تحرج ولا تلزم به أحدا. فرق بين تلزم وتحرج، لأن الشخص إما يلتزم كرها أو تقول له الكلام ده فإن حرج بكرة ما يجي. وهذه في كل البرامج، يعني دي قاعدة أرجو أنها تطبق في شنو، في جميع البرامج. فالاقتراح جميل لكنه اقتراح اختياري، من طبقه لا يدعو غيره إليه إلا بمجرد أنه قاعد يكتب، ذاك يشوفه بيكتب يقوم يجي يكتب شنو، يكتب زيه. يا شيخ ممكن أقرأ الجرائد في المواصلات أو في مكان العمل أو أي مكان عام حيث لا يمكن أن نقرأ القرآن في هذه الأوقات؟ نحن تكلمنا قلنا ما قلنا ما تقرؤوا نهائي، أنا بالنسبة لي أفضل ما تقرؤوا نهائي، لكن ليس هذا نهي عينك تقرأ نهائي. صحيح في أوقات بتحتاج فيها للشيء ده، لكن أنا بتكلم عن إشكالية شعور الناس إنه ده جزء من حياتهم. يقول لك تصدق الليلة من الزحمة ما قدرت أقرأ الجريدة، يعني وكأنه حرم من الأكل، كأنه حرم من الشرب، ودي جريمة في حق أنفسنا قاعدين نرتكبها حينما نلزم أنفسنا بأمر لم نلزم به، لا استحبابا ولا وجوبا طبعا، لا شرعا ولا دنيا، لكن بقت عند الناس بهذه الصورة. فهنا القراءة ممكن تقرأ لكن قلل، على الأقل أدنى درجات الأدب ما يكون زمنك اللي بتقرأ فيه الجرائد أكثر من زمنك اللي بتقرأ فيه القرآن، دي أقل شنو، أقل الدرجات. بعديها كل يتقدم حسب ما يتناسب معه، فالقراءة في الأشياء، لكن أحيانا في الأوقات يعني بتكون في المواصلات في كذا الشخص مشغول، يعني إشغال أو تعويد النفس على التسبيح تحميد التهليل التكبير برضو مفيد. أقسم الوقت، خلي جزء منه قراية الجرائد، جزء منه التسبيح والتهليل والتحميد أو في الاستماع. ولذلك أنا أنصح أي زود داير يسافر سفرة داخلية بالبساط لازم يكون معاه ملف صوتي ومعاه شنو، معاه سماعات. والناس السافر عارفين ليه، لأنه أصبح الفساد الذي يبث أو يسمع ولا يسمع لك إن أنت تكلمت وممكن ينزلوك في نص الشارع. فلذلك الاستماع واحدة من الوسائل المهمة التي يمكن تستغل بها الأوقات. داير تسمع قرآن أسمع وركز مع الآيات، حاول طلع فوائد، سواء فوائد إيمانية، حاول ركز زيادة بحسب سرعة القارئ التي يقرأ بها. هل ممكن يكون المجلس في صالون يعني خارج المسجد في منزل عقب صلاة العشاء، أم أن المجلس مقيد بالمسجد حسب الحديث؟ هذا الحديث يتكلم عن الصورة الفضلى، عن أكمل الصور. صاحب مجالس القرآن ذكر مجلس اللي هي بسميها المجالس الأسرية والمجالس العائلية، دي ما تكلمنا عنها. بيقول لك المجالس الأسرية أنت في بيتك مع أولادك مع زوجتك، أنت في بيتك مع أخوانك وأخواتك وأمك وأبوك، تمام؟ أعمل لكم يوم في الأسبوع الجميع مفروض يحضر، حتى الطفل اللي ما دخل المدرسة، وأقروا صفحة، أقروا صورة صغيرة. بعد ما تتقري واحد من الأولاد أو من البنات، واحد من الأخوان أو الأخوات يقرأ، وبعدها شخص يقرأ تفسير ميسر، وبعدها إذا في شخص عنده تعليق يعلق. والله يا أخي نحن كان كده بعيدين عن القرآن، تعليق جميل زي ده يا أخي، والله دي حاجة مهمة. طفل صغير اسأل يا أبوي دي معناها شنو، يكون حاجة واضحة، يقول لي يا أخي معناها كده، من خلال بالحد الأدنى. ومع الناس كتاب تفسير مختصر، وما في مشكلة لو عندهم إمكانية يكون في كتاب تفسير مطول، لو في حاجة بقى فيها إشكال احتاجوا يرجعوا لها يرجعوا لها، وإن كنت أفضل ما يرجعوا لها في نفس المجلس. خلاص تتسجل، يسجل واحد من الأولاد، خلاص أنت يا فلان شوف لنا الحاجة دي، أسأل منها شيخ فلان أو شيخ فلان، أو فتشها في الإنترنت وجيب لنا في المجلس الجاي. طبعا المجلس الأسري ده من أصعب المجالس، لأنه الناس ما متعودين على صراحة في البيت، وما متعودين البيت يكون فيه إحياء للشدة، ففيها تحدي. لو إحنا كنا قلناه قبلك كان ممكن شنو الناس يقول لك خلاص الموضوع من أساسه ما داير إنه. إحنا نقول هذا مجلس مهم. الحاجة العائلية إنه الأسرة الكبيرة، أنت مع أولاد عمك مع أولاد خالتك مع أولاد خالك كده، يكون في يوم ولو مرة كل شهرين لقاء للعائلة. في اللقاء ده في تلت ساعة بتقري فيها آيات معينة بتقال تفسيرها، ولو في زول عنده فائدة يقولها، فيحصل بها من التحريك، وهذا نوع من أنواع المجالس. فموضوع المجلس الصالون يعني يكون في صالون، هو نفسه فريد الأنصاري مسمي المشروع صالونات القرآن، يعني المشروع الأساسي إنه القرآن يجب أن يتداول مجتمعيا، يكون برنامج في المجتمع. هاي انتم مبارح كده يعني يكون الناس في الونسة، والله مبارح ان احنا درسنا صورة كده، ان احنا موعدنا بعد اسبوع، ناس اسرتنا بعد اسبوع برنامجنا او عائلتنا بعد اسبوع، ومتفقين فيه كده، عندك كتاب في الموضوع ده عشان لما احنا نقعد انا احاول اجيب لهم فوائد تكون دي ونسة. وهذا حلم يعني ان شاء الله نسعى لتحقيقه جميعا. ما الفرق بين التدبر والتأمل؟ المصطلحات القريبة من بعضها تشترك في بعض المعاني وبتختلف في بعضها. فالتأمل ما بيحصل التدبر إلا لو تأمل الشخص في الآية، لكن التدبر فرقه إنه الإنسان يريد أن ينظر ليخرج بنتيجة تنفعه في قلبه. ممكن أنا أتأمل في حاجة ما لها علاقة بي، أتأمل في تحليل خبر من الأخبار لكن ما بيعنيني ما بيليني، لكن التدبر مما يميزه عن التأمل إنه محتاج أو يحتاج الشخص أن يستخلص منه فائدة. بالنسبة للأخ اللي قال ما تطرحه فيه خطورة، يعني أرجو ألا يفهم الأخ أنه أنا زعلان من التعليق، لكن حدايرين نتكلم اللي هو قال فيه خطورة من حيث سوء الفهم في مجالس في مسألة الجلسات التدبرية، حدايرين نتكلم عن صورة نستبداها مع التنبيه على ما فيها من أخطاء، وليس القصد أنه كلامه غلط أو كده، هذا أمر يدور أو يجول في خاطر الناس. هل الوضوء لقراءة القرآن واجب أو مستحب؟ لأن كثيرا من الناس يهجرون القرآن وحمل المصحف من أجل ذلك. بالنسبة لحمل المصحف، الصحيح أن الإنسان لا يمس المصحف بغير طهارة، يجب عليه أن يتوضأ، وهناك قول خلاف المذاهب الأربعة إنه شنو يجوز مسه، وأن المراد لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مسلم، لكن الصحيح إنه طاهر في هذه اللفظة جاءت باستعمالاتها التي تدل على الطهارة الطهارة الصغرى، وليس المراد الطهارة الكبرى أو الطهارة الإيمانية، فده الصحيح. لكن هنا في مسائل معاصرة، المصاحف فيها سستة، الغلاف البرة لا يعتبر مس للمصحف، غلاف البر بتاع السوست البلاستيك ده ليس هو جزءا من شنو المصحف، ده جراب فيه المصحف، ولذلك نصوا على انه المصاحف اللي فيها سوسته لا يعتبر. المصاحف اللي بيكون معاه صندوق تدخل جواها ده برضه كونه تشيله من الصندوق ما فيها اشكاليه. المصاحف الموجوده على اجهزه جوال دي برضه ليس لها حكم المصحف، دار فيها نقاش فقهي مطول وفي واحد طلع فيها يعني بحث فقهي. الخلاصه فيها انه ده ما مصحف، لانه الموجود هو صوره المصحف وليس المصحف. لكن بعضهم بيقول استحبابا انه الشخص في اللحظات اللي بيكون داير يفتح فيها المصحف لو كان متوضئ فهذا اكمل لحاله، فهي مساله كمال. لكن قراءة القرآن من غير مس للمصحف هذه لا يجب لها الوضوء وإنما يستحب. وفي حالات أنت بتكسل أو صعب عليك تتوضأ فالأفضل في حالك أن تقرأ من غير طهارة، هو خير لك من أن تترك القراءة تدينا أو تعبدا لأنك أنت ما متوضي. نعيد بعبارة أسهل، واحد في المواصلات ودار يقرأ قرآن وهو حافظ أجزاء دار يقرأ منها، فجد دار يقرأ قال لا، يستحب لقارئ القرآن شنو؟ إنه يتوضأ. أنا ما حأقرأ إلا بعد ما أصل بيتنا وأتوضأ، غلط. الصح أقرأ، لأن الوضوء محل السنية هي في حال التمكن والسعة. انت ما متمكن تتوضا او ما في سعي انك تتوضا او حتتاخر لو توضيت، حيفوتك ترحيل، حتفوتك مواصلات، حيحصل كده، خلاص انت شنو اقرا على حسب حالك. هل اذا لم يطبق الانسان ما علم اصلا فهل يمكن يفتح الله عليه فيزيده علما ويفهم القران؟ اخشى من قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. السؤال بصيغة أخرى، هاي المعاصي تمنع من التدبر؟ ده سؤال جزا الله خير السائل، يعني سؤال صحيح في حتته. أحيانا الإنسان تعظم عنده معصيته، يعني يحس إنه معصيته يا أخ أنا بنفع أقرأ قرآن، فيدخل عليه الشيطان نفس الكلام اللي قلناه في التدبر، ما بيقرأ قرآن يقول لك لأنه أنا زول وسخان، أنا إنسان مليان ذنوب، أنا والله باكل ربا، أنا والله بشاهد حاجات ما كويسة، أنا كده. فيأتيه الشيطان يقول لي إذا كان أنت كده وقف القرآن، ولو كان في حكمة ولا عقل يقول لي ما دام الحاجة دي منعك من القرآن وقفها، مش ده التصرف الصحيح؟ أنت القرآن ده فيه نجاتك، والأفلام دي منعك، أنت حاسس إنه ما دام أنا بشوف الأفلام ما صح، العيون اللي قاعد أشوف فيها الأفلام أجي أحضر أقرب القرآن. الحل شنو؟ تخلي القرآن اللي فيه علاجك وفيه شفائك وفيه حياتك، ولا توقف الحاجات اللي منعتك؟ الحل توقف دي. ضعفت نفسك عن انك توقف اقرا قرآن، قول والله يا اخي ان الحسنات يذهبن السيئات، ده اذا ضعفت النفس. دي ما دعوه لتقنين التعايش بين الطاعه والمعصيه، واحد يقول لك بحضر ساعه وبقرا قرآن ساعه، لا. الاصل أن يقلع الشخص عن المعاصي فورا، سواء عنده غرض يتدبر ولا ما عنده غرض. أنت مأمور بترك المعصية ابتداء، يعني ربنا ما داير منك المعصية أو دايرك تترك المعصية، لا من تعرف أن المعصية بتمنعك من التدبر، هنا بتحس بأهمية إضافية لترك المعصية. ما قدرت ضعفت نفسك أقرأ قرآن، واسأل الله إنه ببركة قرايتك للقرآن وتدبرك فيه إنه ينزع من قلبك محبة الشيء المعارض للقرآن. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، تبقى تكرهها وبالتالي يسهل عليك إنك شنو؟ إنك تتركها. النقطة الثانية اللي هي هل الشخص لو ما طبق ما تعلم ربنا ما بيفتح عليهم؟ يضعف استفادة الشخص إذا كان ما قاعد يطبق. لكن لازم نفرق بين نوعين من الناس، بين شخص ما قادر ما قاعد يطبق رغبة عن التطبيق، وبين واحد ضعفت نفسه اتسلط عليه شيطانه الحالتين يا جماعة مختلفة، ممكن اثنين يقعوا في نفس المعصية لكن واحد كارهة وقاعد يجاهد نفسه وقاعد يحاول وكذا، والتاني على العكس بيقدر يخليها لكن ما داري يخليها. فلازم نفرق بين الحالين. وغالبا اللي بيسأل أسئلة زي ذيل بيكونوا من الحال الكويسة، اللي هو شخص داير يعمل لكن نفسه أحيانا بتمنعه، بتقيف ضد أو بتمنع من إنه يعمل أو يطبق هذا الأمر. طيب في هنا تنبيه لبرنامج صراحة ما بعرفه برنامج، فما أقدر يعني أنبه عليه، فلو أمكن يعني ممكن نحوله لشخص يشوف لنا البرنامج. فإذا كان برنامج جميل، برنامج قال في واحدة من القنوات يركز على تفسير القرآن وتحريك القلوب بها، فده نحوله. الشخص سأل السؤال يعني بس يجيب لنا اسم الشخص منه كده عشان نشوف هل يعني ممكن ينصح به نصيحة عامة أو لا. طيب الآية 30 من سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه الآية لو تدبرها الشباب لحلت لهم جميع المشاكل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طلعوا لنا من وين جاب الأخ ده إنه لو تدبره لحلت لهم جميع المشاكل؟ استفاد الكلام ده من وين من الآية؟ ها؟ للمؤمنين، يعني شخص داير يحقق الإيمان في قلبه صح، شنو مفروض يفعل الشيء ده؟ طيب حاجة تانية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى معناها أطهر وأنقى، وكلمة أزكى يا جماعة جميلة، يعني بتشم منها ريحة، حتى أزكى يعني لها ارتباط بموضوع الروائح وبكذا، يعني ذلك أزكى لهم. يعني إذا كان ديك بتجيب لك حاجة حلوة فغض البصر يأتيك بما هو أحلى وأجمل وأكمل. أيضا موضع ثاني ممكن يحرك المعنى ده: يغضوا من أبصارهم، يعني ربنا ما حرمك من أنك تشوف الحاجات الجميلة كلها. في حاجة معينة صحيح النظر جميل، النظر إلى المرأة شيء جميل ومحبوب للنفوس لكن بضرك، ضرره أكبر، فيه سم، لكن ربنا أمرك أن تغض من بصري. لو في حاجات جميلة تانية، مناظر، أشياء ما فيها شيء، أنت ما ممنوع، يعني ربنا لا من منعك، ما منعك عشان يحرمك، وإنما منعك ليحميك وليقيك. والشخص لو يتدبر بتطلع معه حاجات تانية، ويحفظ فروجه، يعني الواحد كان أطلق عينه بيضيع روحه، إلى غير ذلك من الفوائد. جزا الله خيرا يعني الأخ ذكر المسألة دي. تقريبا أخذنا خلصنا الزمن، لكن دائما بس عشان الإخوة الأرسل أسئلة ما يزعل، فاضل سؤالين تصبروا معنا فيها. فائدة معينة بإذن الله على التدبر وهي عن تجربة شخصية، كويس دي برضو من حيث نحن طالبيننا أنه يكون في تجارب تعرضوها علينا. وهي أني لاحظت أنني عندما أقرأ القرآن بدون ترتيل أو تلحين إن صح التعبير، فإن ذلك يكسر الروتين الذي اعتادت عليه أذني، فينصرف الذهن إلى المعنى ويستحضر أنه خطاب من الله. فقد لاحظت أن ذهني ينشغل بجمال الصوت عن المعنى، وكأني قد سمعته لأول ينشغل بجمال الصوت عند المعنى وكأنني قد سمعته لأول مرة، وذلك لكسر الروتين الذي تعودناه والله أعلم. كويس دي تجربة، لكن محاولة مزيد من الكلام صحيح إنه الشخص دائما يقرأ من غير ما يقيد نفسه، لكن أكمل منا يا جماعة إنكم تتقنوا التجويد من مرة واحدة تخطوه على جنب عشان تبقى بتقرأ من غير ما تعاين للتجويد وقرايتها كلها صحيحة. فإنت بتقرأ قراية صحيحة ملتزم فيها بقواعد التجويد من غير غلو، وفي نفس الوقت ما شاغلة منك شيء. الزول اللي بيعرف يسوق كويس بيكون سايق وبيتونس وبيتفرج، وده بنوبتين وده كده من غير شنو؟ ما إلا يكون مركز في الدركسون وهو ده يريدوس هنا وكده، فده أحسن. لكن أفرض شخص ما عنده، نقول له يا أخ داير تتدبر ما تقرأ بصوت، بتحس إنه بيشغلك، والأكمل تسمع. هنا من تسمع القراءة نفسها بتاكل، من التفكير، لا من تكون بتسمع وانت مركز صح، هنا يحصل لك التدبر لانه انت ما سايق في زول سايقك، فهنا بتركز في حوالينك بدرجة شنو؟ بدرجة أكبر، والناس بتفاوت. وفي واحد بيقول لك أنا لو ما قريت بنفسي ما بحس بالتدبر، ما بشعر به. فإحنا نقول هذه يختلف فيها الناس، لكن التجربة دي صحيحة. جرب يوم تقرأ كده، تمسك المصحف وتقرأ من غير، ما بقول من غير تجويد، في قدر ما التجويد مطلوب لا بد منه، لكن من غير تطريب. أنت ما قاعد تجرب في صوتك، أنت داير تعيش مع شنو؟ مع المعاني. هنا حتلاحظ ملاحظة غريبة، إنه صوتك بيطلع جميل. ليه؟ لأنه صوتك بيحرك لك المعنى، أنت ما داير تجمل الصوت. المعنى هو شنو؟ هو اللي بيجي وبيشتغل من جوا وبيعمل لك شنو؟ بيحسن لك صوتك، بيجمل لك وقفاتك، بيجمل، بتطلع أنت في حتة معينة بتقراها بطريقة، بعديها بآية تانية بتحس إنه طريقتك اختلفت. الخلاها تختلف شنو؟ المعنى. هنا الآيات دي بتتقري كده، المعنى قال لك كلام ده، والآيات دي بتتقري كده. لو جيت أقرأ الآيات دي بالطريقة دي أو أقلب ما بتزبط. فهذه درجة عالية وبتحتاج إلى شيء من التدريب. حمل الجوال داخل الحمام، مع العلم أن الجوال فيه قرآن لا إشكال فيه، بل يعني قد يصل إلى درجات الوجوب، لأنه لو خدته ورا بتسرق. فهنا شنو؟ يحمل، لكن لا يكون المصحف مفتوح، تكفله تخليه على الوضع العادي، تدخل به في جيبك، تدخل به شنو؟ الحمام. لأن ما في المصحف هو ما في الجوال ليس مصحفا، وإنما هو صورة عارضة لصفحات المصحف، والعارض حكمه في حال عروضه، فإذا كان ما في حال عروضه فإنه لا يدخل فيه هذا الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توفيق. نذكر بالواجب بكرة سورة قاف كاملة، دايرين فوائد تربوية تلامسك، مع زيادة أنه لو في فائدة في تصحيح، بس تنبيه، لو في فائدة في تصورات، في تصور، في حاجة أنت ما كنت متصورة صح واكتمل تصورها عندك، ده برضو داخل في معنى التدبر. يا أحوال إيمانية، حاجات تغير بها شيء، ولا تصحيح لتصورات عندك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من علوم كتابه. اللهم يا معلمة سليمان، يا معلمة إبراهيم علمنا، ويا مفهمة سليمان فهمنا، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.